الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا إن لم يؤدها، ظلوما جهولا إن لم يقم بحقها. أجهل من في الأرض وإن حصل على كل الدرجات العلمية، ظلوما جهولا إن لم يؤدي الأمان، إن لم يقم بحق الأمان. أي أمانة عباد الله، وأي ثقل، وأي عظمة، وأي حق حتى تأبى السماوات والأرض والجبال أن يحملنها ويخفن منها؟ إنها الأمانة العظمى، الأمانة الكبرى، أم الأمانات وأصل الأمانات ورأس الأمانات وأساس الأمانات، والتي إذا ضاع شيء منها فلا إيمان ولا أمان ولا يبقى على وجه الأرض إلا الأشرار، ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. فإذا ضيعت بالكلية فلا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله فتقوم الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، حديث الرسول صلوا عليه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أي أمانة؟ بهذه العظمة وبهذا الثقل وبهذا الحق، أي أمانة؟ إنها أمانة الدين يا عباد الله، أمانة الدين. إنها التكاليف التي كلف الله بها العباد، إنها شعائر الله، شعائر الله، حدود الله، حرمات الله، إنها الأوامر والنواهي، كل الأوامر والنواهي التي تتعلق بحق الله وبحق العباد، التي تتعلق بحق الخالق وبحق المخلوقين. فالعقائد، كل العقائد أمانات. التوحيد وما يتعلق به، لا إله إلا الله وما يتعلق بها أمانات. العبادات، الفرائض والنوافل، الواجبات والمندوبات والمحبوبات أمانات. كل المعاملات بين الناس بعضهم البعض أمانات. فالعقائد أمانات، العبادات أمانات، المعاملات أمانات. وقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن فرط في شيء منها فقد خان الله ورسوله. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد مدح الله المؤمنين وأثنى عليهم فقال: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وذكر من صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالمؤمن يرعى الأمانة ويحافظ عليها ولا يفرط في شيء منها، ويحذر الخيانة ويبغض أهلها، يبغض الخائنين، لأن الله عز وجل لا يحبهم، إن الله لا يحب الخائنين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيانة من علامات النفاق، أن الخائن من المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا اؤتمن خان، من صفاته أنه يخون، إذا اؤتمن المنافق، قد توعد الله عز وجل المنافقين بأقصى العقاب، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اعلم أن الأمانة ليست محصورة في مفهومها الضيق الذي يعتقده الكثير من الناس أنها الودائع التي تودع، الأموال يعني التي تودع عند شخص ما لوقت ما ثم ترد إلى صاحبه، يأخذها صاحبه. هذا مفهوم ضيق للأمانة. مفهوم الأمانة أعم وأشمل، فلا يقتصر على الودائع فقط. ان انا اديك 100 جنيه لمده شهر خلي معاك، لما ارجع باخدها منك، هي دي الامانه؟ لا، ده نوع من انواع الامانه، او امانه من الامانات. الامانه معناها اعم واشمل. شعب الايمان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان 74 شعبه، اعلاها لا اله الا الله، وادناها إماطة الأذى عن الطريق. كل هذه الشعب أمانات، شعب الإيمان كلها أمانات. ماذا فعلت أنت وماذا فعلنا جميعا في هذه الأمانات؟ هل قمنا بحقها وما أوجب الله علينا فيها وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمة الأمانة عامة وشاملة، معناها أعم وأشمل، يدخل فيه شعب الإيمان كله أمانات، العقائد كلها أمانات. قلت لك: لا إله إلا الله وما يتعلق بها أمانة، التوحيد أمانة وما يتعلق به، العبادات الفرائض والسنن والواجبات والمندوبات كلها أمانات، وكل ما يتعامل الناس به فيما بينهم أمانات. ليست المعاملة المادية فقط أمانة، إنما كل ما يتعامل به الناس فيما بينهم أمانات، حتى الكلمة، الكلام الذي يتداولونه بينهم أمانة، الكلمة أمانة. فكل شيء يتعامل به الناس فيما بينهم أمانة. فكلمة الأمانة كلمة عامة وشاملة، فالأمة، كل الأمة أمانة في أيدي المسؤولين، قد استرعاهم الله عز وجل على الشعوب، ويسألهم يوم القيامة عن رعاياهم، فإن قاموا بما يجب، فإن قاموا بما أوجب الله عليهم من نصح وصلاح وإصلاح وصيانة وحفظ وعمل بكتاب الله وسنة رسوله، فهم أمناء أوفياء. والدين أمانة، وهو رأس الأمانات كما بينت لك، وأصل الأمانات وأساس الأمانات. الدين أمانة في أعناق أتباعه، وبالأخص علمائه. الدين أمانة في أعناق العلماء، فإن بينوه وصالوه من التحريف والتغيير والتبديل والتلاعب، وأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله، فهم أمناء أوفياء. إن بينوه إن بينوه وصانوه وحفظوه من التلاعب والتغيير والتبديل والتحريف، وأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله فهم أمناء أو غيره. والأسر أمانات، الأسر أمانة، الأسر أمانات في أعناق أولياء الأمور، الأسر أمانة في أعناق أولياء الأمور، فإن أحسنوا وأدبوا وعلموا وربوا، ربوا على الفضيلة، ربوا على حسن الخلق، ربوا على طاعة الله وطاعة رسوله، ربوا على حب الله وحب رسوله، ربوا على الفضائل، فهم أمناء أوفياء. لكن كثيرا من أولياء الأمور خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم وهم يعلمون، تركوا أولادهم وبناتهم فريسة سهلة للذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، تركوا أولادهم وبناتهم فريسة للذين يحاجمون الدين ويشككون فيه. أين أبناؤنا وبناتنا؟ لا نعلم. مع من يخرجون؟ لا نعلم. من يصاحبون؟ لا نعلم. والعمل أمان في أيدي العاملين والأجراء والموظفين، العمل أمان أياً كان هذا العمل هو أمانة، أياً كنت تعمل أمانة، عملك أمانة، وظيفتك أمانة. بأيدي الأجراء والعاملين والموظفين، فإن أحسنوا وأتقنوا وأجادوا فهم أمناء أوفياء، وإن قصروا وتهاونوا وفرطوا وأخلوا، يعني أحدثوا الخلل بتقصيرهم وتفريطهم، أحدثوا الخلل في نظام العمل، في انتظام العمل، في وقت العمل، في جودة العمل، فهم خونة، خونة بقدر تراجع الإنتاج وتدهور الاقتصاد، خونة بقدر تراجع الإنتاج وتدهور الاقتصاد. ومن الخيانة أن يخص العامل أو الموظف أو الأجير نفسه بشيء دون إذن ودون علم صاحب العمل، هذه خيانة قبل أن تكون سرقة، أن يخص الموظف نفسه بشيء ولو كان حقيرا، ولو كان حقيرا لا قيمة له، فلننتبه لذلك جيدا حتى لا نتهاون فيما لا يأذن فيه صاحب العمل وفيما لا يجوز لنا التوسع فيه، خاصة وإن كان العمل عاما حكوميا، وما ذاك ما التوسع في ذلك فيما نأخذ وفيما نستقطع لأنفسنا ونخص به أنفسنا. فإن كان هذا شيء حقيرا لا قيمة له، إن استأثر به نفسه خائن، يأتي يوم القيامة في صفوف الخائنين، ولو كان ورقة، ولو كان دبوسا لا قيمة له، مجرد دبوس، يأتي يوم القيامة في صفوف الخائنين. فالموظف إذا استغل وظيفته لمصالحه الشخصية أيا كانت هذه الوظيفة فهو خائن، ويأتي يوم القيامة في صفوف الخائنين، وينطبق عليه قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كان تخرج كل يوم من شغلك أبيض، لك لا عليك، تطلع من باب الشغل نظيف، لك لا عليك، ولا بقشة تخرج بها من مكان عملك، ولا بأدنى منفعة تستغلها بوظيفتك. فمن فعل جاء يوم القيامة في صفوف الخائنين. والخيانة في المال العام أبشع وأقبح من الخيانة في المال الخاص. المال العام ما الأمة، ما الأمة كلها، أما المال الخاص مال شخص أو عدة شركاء، الأخذ منه دون علم الشركاء أو الشخص هذا خيانة، والأخذ من المال العام أعظم وأشد خيانة. وأيضا العمال والأجراء والموظفون أمانة في أيدي أصحاب الأعمال ورؤساء المؤسسات، فإن قاموا على مصالحهم وراعوا احتياجاتهم وأدوا إليهم حقوقهم ووفوا إليهم أجورهم كما ينبغي كانوا أمناء أوفياء. والمرضى، المرضى أمانة في أيدي من؟ الأطباء. المرضى أمانة في أيدي الأطباء بس؟ لا، ده المنظومة العلاجية كلها مؤتمنة على هؤلاء المساكين. المرضى أمانة في أيدي المنظومة العلاجية كلها بكل شعابها، الطلبة، أبنائنا وبناتنا أمانة في يد المكلفين بتعليمهم وتربيتهم. المعلمين فقط؟ لا، ده المنظومة التعليمية كلها مسؤولة. أمناء على أولادنا وبناتنا. وكذلك أمن الناس وسلامة الناس ومآكل الناس ومشارب الناس وملابس الناس ومساكن الناس ومصالح الناس وكل حاجات الناس أمانات في أعناق القائمين عليها والعاملين فيها. فلنتقي الله جميعا ونحفظ هذه الأمانات. يجب أن نكون كلنا أمناء، لابد أن نكون أمناء، لا فرق، حكام، محكومين، صغار، كبار، رجال، نساء، زراع، صناع، تجار، بائعين، موظفين، الكل، الكل مؤتمن، الكل مؤتمن. فمن كان أهلا لها كان مؤمنا، فمن أدى كان مؤمنا، ومن خان كان منافقا. من كان أهلا لها كان مؤمنا، وضيع الله من ضيع، ضيع الله من ضيع. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر فماذا فعلت أنت فيه؟ أد الأمانة إلى من ائتمنك، صلوا عليه وسلم تسليما. يقول لك أد الأمانة لمن ائتمن. أنت الآن علمت أنك مؤتمن، ومؤتمن على أشياء كثيرة جدا، أعظمها أنت مؤتمن على دين الله. ماذا فعلت؟ مؤتمن على عملك، مؤتمن على وقتك، مؤتمن على صحتك، مؤتمن على أولادك، على بيتك، مؤتمن على أصحابك وأصدقائك، مؤتمن على سمعك وبصرك ويدك ورجلك ولسانك، مؤتمن على النعم التي أعطاك الله عز وجل. فماذا أنت فعلت؟ هل صمت هذه الأمانات؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك، فأنت مؤتمن، أدي هذه الأمانات وكن بحقها، صن هذه الأمانات، احفظ هذه الأمانات. هذا هو معنى أدي الأمانة، احفظها، صنها، لا تعرضها للضياع أيا كانت هذه الأمانة التي في يدك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. ولو خانك كل الناس لا تكن خائنا، لا تأتي يوم القيامة في صفوف الخائنين وإن فعل بك ما فعل. فيجب أن يكون هذا الأصل متعصلاً فينا جميعاً، هذا أصل، ويجب أن يكون متعصلاً داخلنا. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. فكلمة الأمانة ليست بالكلمة الهينة، وليست محصورة في الفلوس فقط، في المال فقط. أنت علمت الآن مدى أهمية كلمة الأمانة، مدى ثقل هذه الكلمة، عظم حق هذه الكلمة، وعلمت أنها شاملة وأنها عامة، شملت كل شعب الإيمان، شملت كل العقائد، كل العبادات، كل المعاملات، الدين كله أمانة. هذا الدين، دين الله عز وجل، هو الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وخفنا منها، لعظمها، لعظم حقها، لثقلها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن ضيع هذه الأمانة، ظلوما جهولا إن ضيعها وإن لم يقم بحقها وإن لم يؤدي هذه الأمانات إلى أهلها. فأنت علمت أن صحتك أمانة، ووقتك أمانة، ومالك أمانة، ماذا فعلت في هذه الأمانات؟ جوارحك كلها، هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل، السمع والبصر والكلام، هذه أمانات، فيما تستخدمها؟ فإن وضعتها في غير موضعها فأنت مضيع للأمانة، إن استعملتها في معصية الله أنت مفرط في الأمانة، وقتك هذا فيما تهدره؟ في الكسب الحلال أمانة تؤديها، في طاعة الله أمانة تؤديها، في الترويح عن النفس بالحلال الذي أحله الله أمانة أنت تؤديها. فأنت أمين موحد. وهكذا في كل نعم الله عز وجل، كل نعم الله التي أنعم الله عليك بها أمانات أنت مسؤول عنها يوم القيامة، ماذا فعلت بها وماذا فعلت فيها؟ هل صمت هذه الأمانات؟ حفظت هذه الأمانات أم ضيعتها؟ فالخائن الذي يهدر شيئا من هذا، لا كل هذا، شيئا من هذا في ما لا يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، تخيل خائن يأتي يوم القيامة في صف الخائنين. هذه نعم أعطاك الله عز وجل، الوقت والصحة والمال والسمع والبصر واليد والرجل واللسان، فمن أهدر شيئا شيئا من هذا في غير منفعة في الدنيا ولا في الآخرة يأتي يوم القيامة في صفوف الخائنين. فكلمة الأمانة ليست بالكلمة الهينة، نعم إنها سهلة، سهلة المنطق والمبنى، لكنها عظيمة الحق والمعنى، سهلة المنطق والمبنى لكنها عظيمة الحق والمعنى، إنها أهم المهمات، مسؤولية المسؤوليات، أهم المهمات، أولى الأولويات، إنها دين الله، فإن حفظته حفظت كل الأمانات وصمت كل الأمانات. إن ضيعت شيئا منه فأنت مضيع للأمانة بقدر هذا الشيء الذي فرطت فيه وبقدر هذا الشيء الذي ضيعت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا